بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان لقاء في دار الملاحظة الاجتماعية لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء للتناصح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير والتحذير من أسباب غضب الله وعقابه، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أيها الأبناء، سمعنا هذه الآيات الكريمات من سورة الفرقان في بيان صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن هم المؤمنون، أضافهم إليه إضافة تكريم وتشريف، فالمؤمنون هم عباد الرحمن على الحقيقة، وهم أولياءه سبحانه. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أولياء الله وهم أهل محبته، الذين آمنوا بالله ورسوله واتقوه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. هل هي التقوى؟ التقوى فعل العبد ما وجب الله عليه وتركه ما حرم الله عليه. هذا هو المتقي وهذا هو المؤمن، وهؤلاء هم عباد الرحمن، هم أولياؤه، يمشون على الأرض هولا يعني متواضعين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا خاطبهم الجهال قالوا قولا طيبا، ما ردوا عليهم ردا سيئا. إذا خاطبهم الجاهل قالوا لا هداك الله، أصلحك الله، وفقك الله، وما أشبه ذلك. ومن صفاتهم التهجد بالليل والعبادة بالليل، ولهذا قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أهل تهجد، أهل تهجد وعبادة. في الآية الأخرى يقول سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم ذكر من صفاتهم الحذر من النار، هم أولياء الله مع التقوى والإيمان يحذرون النار، ويقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لأهلها، إنها ساءت مستقرا ومقاما. جدير بالعبد العاقل أن يحذر النار وأن يبتعد عن أعمال أهلها، وأعمال أهل النار هي المعاصي، هي المعاصي هذه أعمال أهل النار، وهذه أسباب دخولهم النار، هذه أسباب غضب الله عليهم، المعاصي. نسأل الله أجرنا وإياكم منها. والمعاصي أعظمها الشرك، هو صرف العبادة وبعضها لغير الله، أو جحد بعض ما أوجب الله مما هو معروف من الدين بالضرورة، أو تحريم ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة والإجماع، كل هذا من الكفر بالله. ودون الشرك المعاصي التي لا تبلغ الشرك، كالزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر والعقوق الوالدين قطيعة الرحم أكل الربا الغيبة النميمة التعدي على الناس دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، كل ذلك من معاصي الله التي يجب الحذر منها. وعباد الرحمن يحذرونها غاية الحذر، ولهذا قال في صفاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من صفاتهم الحذر من الشرك، والحذر من سفك الدماء بغير الحق، والحذر من الزنا الذي هو من أقبح الفواحش. ومن صفاتهم أنهم يقتصدون في النفقة، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وسط لا إسراف ولا تبذير، هكذا يكون المؤمن التقي في نفقاته مقتصد، لا يبذر ولا يسرف، ولكن بين ذلك. ومن صفات المؤمنين عباد الرحمن الحذر من معاصي الله والحذر من الكفر بالله عز وجل، كالشرك الذي هو أعظم الذنوب، والقتل الذي هو من أكبر الكبائر، والزنا من أكبر الكبائر. فالواجب الحذر من معاصي الله جل وعلا، إن المعاصي شرها عظيم في الدنيا وفي الآخرة، فما وقع شر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأسباب الذنوب والمعاصي، وما حصل خير في الدنيا والآخرة إلا بأسباب التقوى والإيمان وطاعة الله ورسوله. فيجب على المكلفين شبابا وشيبا أن يتقوا الله وأن يؤدوا ما وجب الله عليهم بإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلة رحم وصلة رحم وغير هذا مما وجب الله. وعلى جميع المكلفين من الشباب والشيب أن يحذروا محارم الله، وأعظمها الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وهكذا كل ما حرم الله يجب الحذر منه، من القتل، الضرب للناس بغير حق، إيذاءهم بغير حق، الغيبة، النميمة، كلها من المحرمات التي تسبب الشحناء والعداوة. هكذا أخذ الأموال بغير حق، بالسرقة أو بالنهب أو بالخيانة أو بشاهة الزور، كل هذا محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على المكلف الحذر من التعدي على الناس بأخذ شيء من أموالهم عن طريق السرقة أو طريق الخيانة وشاهة الزور أو طريق النهب وغصب أو أي طريق محرم، يجب الحذر من ذلك. فذلك مما يغضب الله ومن أسباب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا تعاطي الفواحش من الزنا واللواط ووسائلهما يجب الحذر من ذلك، فإنها من أسباب النار، من أسباب غضب الله عز وجل. وفي هذه الآيات الكلمات من صفات عباد الرحمن ذكر الزنا يلي القتل. وفي حديث مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ردا وخلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بها زيادة. فجعل الزنا قرين قتل. والله يقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالواجب الحذر مما حرم الله من سائر المعاصي، العقوق والزنا، قطيعة الرحم، وظلم الناس في أموالهم وأعراضهم، وهكذا اللواط أقبح الفواحش، أقبح من الزنا وأشنع. ولهذا عذب الله اللوطية عذابا لم يعذبه غيره، خسف الله به بلادهم، خسف الله به بلادهم، فجعل عليها سافلها بسبب هذه الفاحشة النكرة الخبيثة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فالواجب الحذر من سائر الفواحش جميعها، من سائر المعاصي. والباب مفتوح، باب التوبه مفتوح، الحمد لله. الواجب في دار التوبه. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر عقوبه المشرك والقاتل والزاني، وهي قوله سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هذه عقوبه من اشرك او قتل او سرق، يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ثم قال جل وعلا: الا من تاب. باب التوبه مفتوح. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالواجب التوبه، الواجب كل من الم بذنب ان يتوب الى الله ويبادر قبل الموت، لا يؤخر، يبادر ويسارع الى الندم على ما مضى من سيئته، ويعزم ان لا يعود فيها، يقلع منها ويحذرها، ويعزم عزما صادقا ان لا يعود فيها. هكذا التوبه، التوبه من الذنوب تشمل ثلاثه اشياء: الندم على ما فعلت، الندم الصادق خوفا من الله وتعظيما له، وترك المعصية والحذر منها والعزم الصادق ألا تعود فيها. هكذا التائب وبالتوبة يمحو الله ذنبه. فإن كانت المعصية تتعلق بالمخلوق كالسرقة والنهب والخيانة والغيبة لا بد من شرط رابع، وهذا الشرط الرابع هو التحلل من صاحب الحق أو إعطاؤه حقه، إما يعطى حقه وإما يطلب منه الحل ويقول سامحني أبح لي، فإذا سامحه وأباه سلم من شرها، شرط الرابع. ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فنوصيكم يا أبناء، أيها الأبناء، نوصيكم بتقوى الله، نوصيكم بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب، التوبة الصادقة والعزم الصادق ألا تعودوا في أي ذنب، وأن تراقبوا الله أينما كنتم، وتحذروا غضبه ومعصيته غاية الحذر. وأبشروا أبشروا، فمن تاب تاب الله عليه. باب مفتوح، باب التوبة مفتوح حتى تطلع عشر المغربها. الواجب علينا جميعا، الواجب علينا جميعا وعلى كل صاحب المعصية أن يبادر بالتوبة إلى الله من الندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود، خوفا من الله وتعظيما له، وإن كانت مطالب للناس ردها إليهم أو تحل لهم منها، وبذلك يمحو الله ذنبه، بذلك يمحو الله ذنبه ويبدله مكانه حسنات إذا تاب وأحسن واجتهد في الخير والعمل الصالح. فنوصيكم بالتوبة إلى الله من كل ذنب واللجأ إليه وسؤال التوفيق والهداية والعزم الصادق على التوبة أبد الحياة أبدا ما دمتم في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا أو معبودنا الله وحده هو ربنا وإلهنا، ثم صدقوا ذلك بالاستقامة على العمل الصالح، صدقوا إقرارهم وإيمانهم بالله، صدقوا بالتوبة بالعمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله ورسوله. تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبهروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا جزاء من تاب واستقام. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. فلذلك فادوا واستقم، لا بد من الاستقامة، يتوب يندم ويقلع ويرجو أن لا يعود ويستقيم على طاعة الله ورسوله حتى الموت. هذا هو الطريق السوي، هذا هو سبيل النجاة. فالوصية أيها الأبناء لنفسي ولكم ولكل من يسمع هذا الكلام، الوصية البدار بالتوبة من جميع الذنوب. كل بني آدم خطأ، كل إنسان له خطأ. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلا بد من التوبة والإقلاع والحذر، رغبة فيما عند الله وحذرا من عقابه وطلبا لمرضاته من جميع الذنوب، من جميع الذنوب. توبة صادقة يتبعها العمل الصالح والاستقامة والثبات على الحق حتى الموت. رزقنا الله وإياكم التوبة الصادقة النصوح، ومنا علينا وعليكم بالاستقامة، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قمت بسرقات عديدة، بعضها لا أعرف من هو صاحب المسروقات، فأريد أن أكفر عن ذنبي هذا، فماذا يجب علي؟ يجب عليك رد المسروق إلى أهله إذا عرفتهم، ترده إليهم ولو بطرق لا يعرفون أنه أنت، بطريق يوصل المال إليهم. فإن كنت تعرفهم وهم يعرفونك تستبيحهم وتعطيهم حقهم وتسترضيهم، تعطيهم حقهم. فإن كنت لا تعرفهم فتصدق بها، صدق بالمال اللي عندك على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب السرقة، ويصل إليه ثوابها. إذا كنت لا تعرفهم فهذا المال تبذله للفقراء، صدق بهذا الفقراء والمساكين بالنية عن أصحابه، والله جل وعلا يوصل الثواب إليهم، وأنت تبرأ من العهدة. شاب ابتلي بشيء من السحر كيف يتخلص منه، وما حكم من استعمل ما يسمى بالعزائم طلبا للدواء؟ السحر كفر من الله وشرك، لأنه لا يتوصل إلا لعباد الشياطين والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: واتبعوا من في الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل عليك من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نمثل ولا تكفر، لأن كفر فيتعلم منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه يعني اعتاره ما له عند الله من خلاق من حظ ونصيب. فالواجب على من تاني ثار السحر أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويدع من السحر صادقا، والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. أما الرقى والعوان الجائزة فلا بأس، ويتعاطى الرقية بالقرآن بالدعوات الطيبة على المريض ويدعو له لا بأس، بالدواء المباح المعروف من دواء من حبوب أو تسميل بأشياء أو دهون أو ما أشبه من الأدوية الطيبة النافعة لا بأس بها إذا كانت طيبة طاهرة، مع الثقة بالله والاعتماد عليه واعتقاد أنه مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما التداوى بالحرام لا، لا يتداوى بالنجاسات ولا بالخمور ولا بما حرم الله، لكن يتداوى بالشيء الطيب المباح مع الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. شاب ابتلي بعشق المردان، هل هو مؤاخذ بهذا العشق علما بأنه حاول أن يبتعد عن معشوقه فلم يقدر، وهل يمكن أن يصل به الأمر إلى الكفر بالله؟ عليه يتوب إلى الله ويجتهد في البعد عن مخالطة المردان، فليكن مع الشيوخ ومع الرجال الكبار وليبتعد عن مخالطة المردان، وبذلك يسلم من شر هذا العشق. يتذكر أن اللواط من أعظم الجرائم، وأن الله عذب أهله عذابا شديدا أعظم ما عذب به الكفار الآخرين بالخسر بهم، فليحذر هذه الجريمة وليبتعد عن معشوقه وعن أشباهه، وليكن من يجالس الأخيار الكبار، وليبتعد عن صحبة المردان والقرب منهم غاية البعد، لعله ينجو ولعله يسلم مع الضراعة إلى الله وسؤاله الهداية. يقول: ربي اشرح لي صدري، ربي اللهم أصلح قلبي، اللهم اهدني، اللهم اكفني شر نفسي والشيطان، اللهم أعني من شر نفسي والشيطان، اللهم أعني من شر الزنا ومن شر اللواط. يستعيذ ربي من اللواط والزنا، يضرأ إلى الله، يسأله العافية من كل ما يغضبه، يلجأ إلى الله في سجوده وفي التحيات قبل أن يسلم، وفي آخر الليل يلجأ إلى الله ويسأله أن يعافيه من جميع المعاصي والشرور. هذا سؤال يحتاج إلى إجابته الكثير من الأحداث الذين يرتكبون قضايا قتل بأنواعه الثلاث: العمد وشبه العمد والخطأ، ويسألون عن وجوب الصيام عليهم من عدمه خاصة إذا دفعت الدية. أما القتل العمد فيه القصاص إلا إذا سمح أولياء الدم بالدية الحمد لله مع التوبة إلى الله. أما شبه العمد والخطأ ففيه الدية، فيهما الدية والكفارة، وكفر عتق أبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعة 60 يوما. هذا قتل شبه العمد والخطأ، فيهما الدية والكفارة، والكفارة عتق رغبة يوجد في بعض جهات إفريقيا عباء عبيد والوفود يمكن الشراء منهم كما قد فعلنا غير مرة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعة 60 يوما. أما العمد قتل العمد ففيه قصاص، فإن عفوا ورضوا بالدية فالحمد لله، ومع التوبة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع وكثرة الاستغفار والأمل الصالح. هذا شاب وقع منه كثير من العقوق مع والديه، ثم مات أحدهما وهو مسجون هنا، فهل يمكن أن يصلح خطأه بعدم الندم بعد الندم الآن؟ نعم نعم، العقل لوالديه عليه التوبة، كل شيء فيه التوبة حتى الشرك فيه التوبة، فإذا مات أحد والديه هو عقل له يكثر من الدعاء بالمغفرة والرحمة، ويندم على ما مضى منه، ويعزم أن لا يعود، ويكتب الخير إن شاء الله. التوبة تجب ما قبلها، لا بد من التوبة الصادقة والندم على ما مضى منه والبر بموجود من والديه بر الموجود والإحسان إليه واستسباحه، والذي مات يدعى له بالمغفرة والرحمة والصدق عنه، يحج عنه إذا يسر الله ذلك، يعتبر عنه ويدعو الله يغفر له، ويدعو لنفسه أن يعفو الله عنه عما حصل منه من العقوب. والله جل وعلا يعفو عن عباده إذا تابوا إليه وأنابوا، فهو العفو الكبير سبحانه وتعالى. ما حكم وحال من استعان ببعض الجن لأجل الاستمتاع بهم في مثل ما يسمى الزيران، ولأجل مساعدته في أوقات الحاجة، علماً أن هذا ينتشر لدى كثير من الشباب في هذا الزمان؟ عليه التوبة إلى الله والحذر، لا يسألهم ولا يستعين بهم، بل يحذرهم غاية، إلا من دعوته من الإسلام، تحذيره من الظلم، يدعوه الإسلام، يحذره من ظلم العباد، أما الاستعانة بهم فلا. ما حكم من ادعى أن به جناً يمسه أو يداخله ويسقط نفسه ويظهر على نفسه التأثر كذباً وزوراً؟ الواجب عليه التوبة إلى الله والحذر من هذه الدعوة الباطلة، والواجب على من يعرفه أن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يعدب، حتى يؤدب، حتى لا يغر الناس ولا يخدع الناس، وهو عليه التوبة إلى الله من ذلك. وعلى من عرف أمره أن يفضحه وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يعاقب. ما هي سنن الفطرة وهل هي سنة أم واجبة؟ بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: هي عشر: عفاء اللحية، وقص الشارب، وقص الأظفار، ونقص الإبط، حق العانة، قص البراجم، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتعاطاها ويحرص عليها، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستعداد، قص الشارب، قلب الأظفار، وندخل العبار. هي سنة مؤكدة، إلا حلق اللحى فهو حرام، وعفاؤها واجب، عفاء اللحى واجب وحلقها محرم. والختان فيه خلاف، أكثرنا على أنه سنة مؤكدة، بعضها لم يوجبه على الرجال والنساء، وبعضها لم يوجبه على الرجال خاصة، وجعل سنة في حق النساء. من فضلك اقلب الشريط. والختان فيه خلاف، أكثرنا على أنه سنة مؤكدة، بعضها لم يوجبه على الرجال والنساء، وبعضها لم يوجبه على الرجال خاصة، وجعل سنة في حق النساء. قص الشارب سنة، قلب الأظفار، نصف الإبط، حلق الأعناق، كله سنة، لا يجوز أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة، بل إذا قارب 40 يقص الأظفار، قص الشارب، ينتف الإبط، يحلق العانة حتى لا تطول. هذا الشاب يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أم أستر عليه؟ يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أخون صداقتي معه وأخبر عنه أم أستر عليه؟ الواجب الستر. النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت المعصية غير ظاهرة مستورة فاستر عليه. أما إذا كان حق مخلوق سرقة أو نهب أموال لا، اشهد بما تعلم لو من الشهادة حتى يؤدي الحق الذي عليه. أما إذا كان معصية خفية فاستر على إخوانك واجتهد معه في التوبة لأن الله يتوب عليه. أما إذا كان قد ظلم الناس، سرق أموال الناس أو قتل فلا، عند الشهادة التي عنده. نعم. الله يقول: ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا انتهك الشاب عرضا لمسلم فكيف يستسمحه إذا كان يخشى لو طلب السماح حدوث بعض المشاكل مع أصحاب العرض؟ إذا كان يخشى يدعو له بالمغفرة ويذكره بالخصال الطيبة التي يعرفها عنه، بدل الخصال الرديئة يذكره بالخصال الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس التي ذكر فيها خصاله الرديئة. هذه بهذه. إذا كان يخشى من طلب العفو أن يترتب على هذا مشاكل كبيرة فهو يدعو له بالمغفرة والرحمة ويسمو إلى الله ويندم بينه وبين الله ويذكر خصاله الطيبة التي يعرفها منه بدلا من الخصال الذميمة التي ذكره بها. هذا يقول: أعرف بعض الشباب يصلون بلا وضوء ولا يعتنون بالوضوء جيدا إذا توضأوا، فما نصيحتكم له؟ تنصحهم، تخبرهم أن هذا منكر عظيم، فالواجب عليهم التوبة إلى الله والوضوء الشرعي والصلاة، فإنها عمود الإسلام. فالواجب الحذر من ذلك، يعني من أعظم الكبائر والجرائم، وترك الصلاة كفر، ومن يصلي بلا وضوء تارك للصلاة فيكون كافرا، نسأل الله. فالواجب تحذيرهم من ذلك ونصيحتهم حتى يتوضأوا الوضوء الشرعي وحتى يصلوا الصلاة في وقتها. هذا سائل يقول: هل قول الله يلعن اليوم الذي شفتك فيه يعتبر من سب الدهر أم لا؟ نعم، من سب الدهر. لعن اليوم أو الليلة هذا من سب الدهر الذي حرمه الله، أو الساعة كذلك، نسأل الله العافية. هذا سائل يقول: لماذا نستغفر بعد الصلاة ونحن نعلم أن الاستغفار يكون من الذنب، فنحن كنا في عبادة وليس في معصية؟ ما ذاك الذي أدى العبد محل التقصير؟ فالنبي كان يستغفر إذا صلى، لأن العبد في الغالب محل التقصير، فهذا من باب الاعتراف بالتقصير ومن باب هضم النفس، فهو يؤدي الصلاة ويستغفر مما حصل من التقصير فيها وفي غيرها. والأب محل الذنوب، كل بني آدم خطاء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا عليه الصلاة والسلام. الأحداث الذين يكونون موقوفين خلال شهر رمضان، هل تلزمهم زكاة الفطر من مالهم الخاص أو من أسرهم أم من قبل المسؤولين بالدار؟ زكاة الفطر تلزمهم من أموالهم، فإن لم يكن أموال فعلى من يمونهم من آبائهم وأمهاتهم زكاة الفطر، عليهم كان له مال وإلا من يمون من أبيه وأمه وإخوته. ما حكم كتابة بعض الآيات في أوراق ثم تعلق في الرقبة أو في أي مكان من الجسم والملابس؟ ما يصلح هذا، يفعله من أصحاب التمائم أصحاب الحجب، إذا كان يعتقد فيه أنه يحجزه عن الشيطان أو عن الجن أو كذلك بالتميمة، هذا منكر لا يجوز، وإن كان لعيب يتركه لأن يشبه فعل المجرمين فلا يفعل ذلك. نعم. ولله الحمد بنعمة الأمن في هذه البلاد، فيا حبذا لو تحدث سماحة الشيخ عن نعمة الأمن وخطورة من يحدث فيها. الأمن نعم الله العظيم، فالواجب شكر الله على ذلك والحذر من أسباب اختلال الأمن، فإن الله جل وعلا أنعم على عباده نعم عظيمة أكبرها نعمة الإسلام ومن أعظمها نعمة الأمن، ولهذا قال جل وعلا في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليهم بهذه النعمة العظيمة. فالواجب على المسلمين أن يشكروا الله على نعمة الأمن ونعمة الدين، وأن يحمدوا الله على ذلك، وأن يحذروا أسباب زوالها من المعاصي والمخالفات. فالمعاصي من أسباب زوال الأمن، من أسباب حدوث العقوبات واختلال الأمن، فالواجب الحذر والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة، ويعينهم الله على ما حملهم، والحذر من أسباب اختلاف أسباب الخلل من سائر المعاصي أو الخروج على ولي الأمر وتعاطي أسباب اختلال الأمن، كل هذا محرم ومنكر. فالواجب على المسلمين أن يحرصوا على أسباب الأمن وعلى أسباب جمع الكلمة، وأن يحذروا أسباب الاختلاف وأسباب وجود الخوف وضد الأمن. وفق الله الجميع وأصلح على الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا طلب من الأحداث جميعا ومنا أيضا، يقولون يعلم الله أننا نحبك جميعا ونرجو منك أن تدعو لنا جميعا بالهداية والثبات على الحق. أحبكم الله الذي أحببتنا، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لما يرضيه، وأن يثبتنا الحق كما أسأله سبحانه، أن يصلحنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم. جزا الله فضيلة الشيخ وسماحة الوالد هذه الكلمة الطيبة وهذا الحضور المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين أعماله خالصا يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، وشكر الله له مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا اللقاء عبرة لكم أيها الإخوة، وتوبة وتجديد التوبة النصوح ودوامها وعدم العودة إلى المعصية وأسبابها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11159. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل